بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي في كتاب الحج إلى الباب 43، وهو ما يتعلق بفدية الجماع في الحج، وما ينبني على ذلك، على هذا الفعل إذا حصل من المحرم في الحج. والحديث ذو الرقم 1230. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما يفعل من أصاب أهله وهو محرم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعمر وأبا هريرة رحمة الله عليهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. نعم، هذه السنة في من أصاب أهله وهو محرم الجماع، وليس المباشرة، كل شيء سيأتي لحكم هذا الجماع، ولا يشترط في الجماع الإنزال كما سيقول مالك بعد قليل، وإنما التقاء الختانين، وهذا ينبني عليه كل الأحكام: الغسل والحد في الزنا والفدية في هنا وفي رمضان، كل أحكام معلقة على الجماع فإنها في التقاء الختانين وليس من شرطه الإنزال. فالحج أيها الأخوة جهاد لا قتال فيه، والحج فيه خشونة، فيه إقبال، وفيه عبادة، ويهدم ما قبله، وليس فيه تنعم ولا ترفه، فلا يناسبه جماع النساء، بل أشد من ذلك. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الكلام في أمور النساء ممنوع على الحاج، من حج فلم يرفث ولم يفسق، فما بالك بالجماع. وهذا الحكم قبل جمرة العقبة، قبل أن يرمي جمرة العقبة، لأنه إذا رمى الجمرة حل من حجه التحلل الأول، فيخف عليه الحكم. لكن هنا علي وعمر وأبا هريرة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين، وعلى هذا أئمة الأمصار، على هذا الحكم، أن من جامع أهله ولو لم ينزل إذا كان التقى الختانان وهو محرم، وقبل جمرة العقبة، قبل رمي جمرة العقبة، ما بين إحرامه وجمرة العقبة، أن عليه أربعة أحكام. الحكم الأول كما قال الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم: ينفذ لوجهه حتى يقضي حجه ولو فسد. الحج فسد، ولكن لا بد أن يتمه، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا حكم يختص به الحج. بالنسبة للصلاة لو فسدت ما يتمها وهي فاسدة، لكن الحج خاصة، حتى لو فسد يمضي إلى آخره كغيره من الحجاج. هذا حكم، وهذا متفق عليه عند أئمة الأمصار. الثاني: بدل الحج الذي أفسده لا بد من بدل له، وهو الحج من قابل، حتى لو كان تطوع. هذا حج أفسد لا بد له من بدل. والثالث: عليه الهدي، والهدي اختلف فيه، والأكثر على أنه بدنه بالنسبة للجماع، وسيأتي إن شاء الله. والرابع كما قال علي رضي الله عنه: إذا أهلا بالحج السنة القادمة تفرقا الزوجين حتى يقضي حجهما، حتى لا يكرر هذه الفعلة مرة أخرى، لأن الشيطان يولع بهما حتى يكرر هذه الفعلة فيتفرقا، وخاصة من حين وقعت هذه الوقعة الفعلة هذه إلى أن يتم الحج يفرق بينهما، فيجب حفظ الحج من هذا. الآن بعض الحملات ربما تجمع الزوجين في خيمة واحدة، ومع الأكل والترف والمكيفات وقلة الخشونة ربما أغراهم الشيطان بهذا الأمر، فيكون عليهم هذه الأمور الأربعة مع التوبة إلى الله، لأنهم أفسدوا عبادة. هذا الواجب عليهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كيف ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد بن المسيب: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال له بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد: لينفذا لوجههما وليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا، فإذا أدركهما الحج فعليهما الحج والهدي، ويهلا من حيث كانا أهلا بحجهما الذي كانا أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. نعم، هنا سعيد يعني سأل الناس استفهم، فما قالوا له شيء، فقال: إن رجل أفتى فتوى لكنها خطأ، قال يفرق بين الزوجين إلى السنة القادمة جزاء لهما على هذه الفعلة، ولكن هذا خطأ ليس على هذا فتوى الصحابة، فأفتاهما بالأربع الأمور الماضية، وزاد أمرا خامسا وهو أيضا عند العلماء، وهو أن يهلا بالحج من نفس الميقات الذي أهلا به في الحج الذي أفسد، البدل القضاء له حكم الأداء، فإذا كان من ميقات الحليفة من نفس الميقات إلا أن يكون دون المواقيت فمن مكانهما. نعم. قال مالك: ومن أصابه مثل ذلك في العمرة في إفساد عمرته بإصابة أهله فإنهما ينفذان لوجههما حتى يتم عمرتهما، ثم عليهما قضاؤها بعد ذلك، وعلى كل واحد منهما الهدي بدنة بدنة. نعم، مالك هنا فسر الهدي بدنة بدنة، وكذلك أحمد في من أفسد نسكه الإفساد الأكبر بالجماع قبل أن يتم النسك أو يتحلل منه ولو التحلل الأول، فعليه بدنة، وحتى في العمرة يتمها بقول الله: وأتم الحج والعمرة لله، يتمها ولو فسدت. والأمر الثاني يأتي بالبدل، يقضيها في عمرة أخرى سليمة بدل تلك التي فسدت وأتمها. والثالث عليه الهدي بدنة بدنة، إن كانت المرأة مكرهة بالقوة فالبدنة على الزوج، ولا هي البدل لابد منه والإتمام عليها لابد منه حتى لو كانت مكرهة، المرأة ولو أكرهت لابد تتم الفاسدة وتأتي بصحيحة، لكن الهدي إن كانت مكرهة فعلى زوجها، وإن كانت مطاوعة فعليه. نعم. وقال مالك: في رجل يقع بأهله في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل، فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. نعم، إذا كانت الحالة الثانية، إذا كان أصاب أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة على القول المشهور، وقول آخر إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهذا يحل له كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني إذا فرغ من نسكه وطاف طواف الإفاضة، فلو وقع الجماع بين التحللين الأول والثاني هنا لا يسلم، ولكن يخف عليه الحكم، فيجبر الفساد اللي حصل هذا بعمرة، تكون العمرة جبران للحج، وعليه الهدي بدنة وليس عليه الحج السنة القادمة، لكن يجبر نقصه بعمرة ويهدي بدنة. نعم. باب ما يوجب على الرجل حج قابل في إصابة أهله. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس: الأمر عندنا في الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الحج أو العمرة من إصابة الرجل أهله إذا التقى الختانان، وإن لم يكن ماء دافق. نعم، هذا كما قلنا في كل جماع تجب فيه أحكام، إنما يعلق بالتقاء الختانين أو بمجاوزة الختان ختان أو بمحاذاة الختان ختان، ولا يشترط الماء الدافق، حتى في الغسل وحتى في الحد في الرجم أو الجلد وحتى في رمضان الحكم كله على هذا. نعم. قال: فلو أن رجلا قبل امرأته ولم يخرج منه ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. هذه الحالة الثالثة، الجماع له حالتان: ما قبل الجمرة وما بعد الجمرة، والحالة الثالثة في المباشرة دون الجماع، إذا قبل المرأة أو ضمها أو نحو ذلك، فهنا أيضا المباشرة لها حالتان، إذا كان مباشرة وحصل معها إنزال وليس جماع فهذا ليس فيه ما تقدم من فساد الحج، ولكن فيه الهدي، عليه الهدي، وكثير من العلماء على أن الهدي هنا شاه، ويستغفر الله ويتوب إليه من هذا الفعل، وهذا يشبه الصيام كما تقدم، الصيام إنما الكفارة فيه المغلظة صيام شهرين متتابعين اللي ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي في الجماع، وأما من باشر فليس كذلك عند كثير من العلماء. نعم. قال مالك: وليس على المرأة التي يصيبها زوجها مرارا في الحج أو العمرة وهي محرمة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي، إلا الهدي وحج قابل. نعم، هذا أيضا في مسألة التداخل، إذا جامع مرارا بعدما فسد حجه والمرأة مطاوعة فعليها الهدي وحج قابل. نعم. إلا الهدي وحج قابل إن كان أصابها في الحج، فإن كانت إصابته إياها في العمرة. نعم، تعدل هذه إصابته. حسنا. نعم. فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. نعم، في نسبة العمرة عليها قضاء العمرة التي أفسدت، يعني عليها ثلاثة أشياء: إتمام العمرة الفاسدة، والبدل عمرة صحيحة، هذا معنى القضاء، قضاء عمرة صحيحة، والهدي. نعم. قال: ومما يوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان مباشرة من مباشرة. نعم. قال: وأما رجل ذكر شيئا حتى يخرج منه ماء دافق فلا أرى عليه إلا الهدي. هذا ليس مباشرة، وإنما رجل ذكر ما يقع من الرجال النساء فخرج منه ماء دافق، فهذا ليس عليه إبدال ولا عليه فساد، وإنما عليه الهدي يجبر هذا النقص. المراد أن هذه الأمور لا تصلح في الحج ولا في العمرة، ولذلك ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يباشر ولا يجامع ولا يقبل ولا يرفث ولا يتكلم في أمور النساء، هذه من أعظم محظورات الإحرام، يبتعد عن كل هذه الأمور. الحاج ليس هذا شأنه، حتى يقضي نسكه ولو كان في أيام التشريق لا بأس، أيام التشريق إنما هي إكمال الحج، الحج يتم يوم العيد. نعم. باب ما يفعل من أصاب أهله قبل أن يفيض. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. نعم، هذا كما تقدم بين التحللين، قبل أن يفيض يعني يطوف طواف الإفاضة، ولكنه بمنى قد رمى جمرة العقبة، فهذا عليه بدنه وعليه أيضا كما تقدم عمره، لكن عند ابن عباس ذكر البدنة فقط هنا، لكن الأثر اللي بعده ذكر العمرة وهو الأظهر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. يقولون المشهور عن ابن عباس الأول، والمشهور عن المدينة الثانية العمرة هو الهدي، وهذا الموضع الوحيد في الموطأ كله الذي جاء فيه اسم عكرمة مولى ابن عباس، لأن أهل المدينة يعني يأخذون عليه أشياء منها، يعني يقال عنه، والكلام في عكرمة طويل جدا، يقال عنه أنه يميل مذهب الخوارج، وأنه إذا نزل في المدينة ينزل على داود بن حسين، وداود هذا من شيوخ مالك أيضا من موالي المدينة، وكأن عندهم ميل لمذهب الخوارج، وأشياء ذكروها عن عكرمة، فكان مالك يتوقه فقط هذه المرة التي جاء اسمه في الموطأ عكرمة هذا. وأيضا عكرمة يقول هو عن نفسه: ما أفتيت برأيي إلا في ثلاث مسائل من هذه المسألة، فليظهر الله أعلم من هذا. وهنا أيضا ما جزم من ابن عباس، قال أظنه، فليظهر أن هذا من رأي عكرمة، هو قال في رواية أخرى قال: ما أفتيت برأيي إلا في ثلاث مسائل منها هذه المسألة، أن من أصاب أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة عليه العمرة والهدي. نعم، فليظهر عن ابن عباس الأول أنه قال الأوثق عطاء، هو أوثق الناس ومن أصحاب ابن عباس اللي يعني أوثق من عكرمة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول مثل ذلك. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. نعم، أهل المدينة على الأثر الثاني، من جامع بين التحللين يجبرها بعمره وبالهدي، وعسى الله يعفو إذا كان بين التحللين الجماع، فأهل المدينة على الثاني، لكن الكلام في ثبوت عن ابن عباس، يعني عكرمة غير متثبت، وأيضا قال أني قلت برأيي. نعم. قال مالك: ومن أصاب أهله وهو محرم وقد قرن الحج والعمرة فلينفذ لوجهه حتى يتم حجه وعمرته التي أفسد، ثم عليه حج قابل يقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما أفسد من حجه وعمرته. هذا بالنسبة للقارن يزيد أمرا آخر أيضا، غير أن يتم الفاسد ويعوضه بحج صحيح، عليه هديين، هديا للقران لأنه قرن الحج والعمرة، وهناك لما فسدت فسد الاثنين، فسد الاثنين، العمرة فسدت والحج فسد، فيكون عليه هديين، هدي لما أفسد من حجه وعمرته، وهدي لقران الحج مع العمرة. نعم. وسئل مالك عن من نسي قبلها، قال مالك في الذي يصيب أهله بعد أن يرمي الجمرة، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. نعم، هذه الفتوى مكررة، وسيأتي الآن أشياء مكررة هنا، لأن مالك رحمة الله عليه كان يلقي الموطأ دائما، يحضرون أهل الأمصار وهو يملي عليهم الموطأ، كل ما تأتي دفعة يملي عليهم الموطأ، ولذلك اختلفت الموطآت، فربما عاد الفتوى فنقلها هذا مرة أخرى. نعم. وسئل مالك عن من نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ويرجع إلى بلاده، فقال إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي. قال ولا ينبغي له أن يشتري هديه بمكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه معه إلى مكة ثم لينحره بها. من نسي طواف الإفاضة لا زال حجه معلق، طواف الإفاضة ركن، فلو ذهب من أهله إلى بلاده وما طاف طواف الإفاضة لابد يرجع، ولو كان الشيخ بن باز الله يرحمه رد واحد من أندونيسيا استفتاه وما طاف طواف الإفاضة، قال ترجع وتكمل حجك، لابد يرجع يطوف طواف الإفاضة، ما يغني عن شيء إلا عند أهل الرأي، أهل الرأي أمرهم سهل، يقولون إذا وصل إلى بلاده يذبح وخلاص وحجه صحيح، هذا الطواف يعني كما أن الصلاة ركوع وسجود وقيام وقعود، الحج وقوف بعرفة وطواف وسعي وإحرام، هذه ما نتصور حج المسلمين إلا هكذا، لابد يكون في طواف وسعي وقوف بعرفة وإحرام، هذه أركان مثل القيام والقعود والجلوس والركوع في الصلاة والسجود، فالمراد لابد يرجع للإفاضة، لكن المشكلة في الفترة هذه لما ذهب إلى بلاده لو أصاب أهله فإنه إذا رجع يطوف طواف الإفاضة، وعليه نفس الطريقة عمرة أخرى يجبر بها النقص وهدي، كما قلنا في الذي أصابهم بين التحللين، هذا أصابهم بين التحللين، ثم أهل المدينة لهم طريقة في الهدي، الهدي يقول لا ينبغي أن يشتري في بكة، عند أهل المدينة الهدي هو ما سيق إلى الحرم، هذا هو الهدي، فيقول إما أن يشتريه من الميقات ويسوقه، فإن اشتراه من مكة يخرج إلى الحل ثم يدخله من الحل إلى الحرم، لأن الهدي هو الذي يهدى إلى الحرم هديا بالغ الكعبة، فأما اللي من داخل الحرم يقول هذا ليس بهدي، وهذا لهم فيه آثار ولهم فيه ملحظ طيب، إن الهدي إهداء للحرم فلا بد أن يكون من خارج إلى الداخل، حتى هنا قال يخرجه ثم يسوقه من الحل إلى الحرم. نعم. باب جزاء ما قتل المحرم. انتهى مسألة الجماع وما يتعلق به، الآن رجوع إلى مسألة المحرم والصيد، وهذا أيضا من محظورات الإحرام الكبار، الصيد ما يصيد المحرم، الصيد هواية وترف وترفه وأشياء ما تليق بالمحرم، يتركها حتى يفرغ، وهدد الله فيه أبلغ تهديد، يذوق وبال أمر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، هدد الله فيه تهديد بالغ، فلا ينبغي للمحرم أو الذي في الحرم أن يمس شيء من الصيد. نعم. باب جزاء ما قتل المحرم من الوحش. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر رضي الله عنهم قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. الله عز وجل يقول يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فيحكم فيه اثنين كما سيأتينا في قصة عبد الرحمن بن عوف وعمر، لكن مدام الصحابة حكموا هم أعدل هذه الأمة، فلذلك عند الإمام أحمد ما يجدد الاجتهاد في هذا مرة أخرى، وبعض المالكية يقولون لا، في كل مرة يقع صيد تأتي تحكم اثنين وتخبرهم هل تريد الصيام هل تريد الإطعام؟ هل تريد المثل؟ ثم هم عاد يحكمون لك بالمثل كما سيأتي، أو يقدرون بالطعام أو يقدرون بالصيام، يجتهد اثنين، لأن الله قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. والأظهر الله أعلم أن الصحابة هم أعدل هذه الأمة، ونكتفي باجتهادهم. فمن اجتهادهم أن عمر قضى في الضبع بكبش، والضبع من أعجب الأشياء كما تقدم، يعني يأكل اللحوم وله أنياب وسبع، يعني يهجم على هذا، ومع ذلك يؤكل، والله أحكم الحاكمين. وهذا يبطل القياس، أن الله عز وجل قد يفرق بين المشتبهات لأشياء ما نعلمها نحن، وهو طيب، والعرب تأكله ما تستخبثه. ولذلك أحمد من قواعده إن ما تستطيبه العرب ولا تستخبثه فهو حلال. فالضبع يناسبه كبش يشبهه، الغزال يناسبها عنز يحكم به يعني هديا، قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. الأرنب عناق، والجربوع بالجيم والياء جفرة، الجفرة يقال الغلام الشديد يقال جفر، الجفر من هذا ولد المعز أو ولد الغنم، هو ما عظم واستكرش، يعني تحولت انفحته إلى كرش وجفر جنباه، بمعنى أنه أبو 14، هذا في الجربوع، والعناق فوقه شوي. هذا قضاء عمر والصحابة في ذلك، لكن مالك رحمة الله عليه ما يعمل بهذا، بقضاء عمر في العناق والجفرة ما يعمل به، يقول ما يقبل في الهدي إلا مسن، ما يجزي في الأضاحي، العناق والجفر ما تجزي. ولذلك مالك يقول الأرنب والجربوع فيها عنز ثني، وهذا لم يعمل بقضاء عمر في هذا. والأظهر الله أعلم قضاء الصحابة، لأن الله قال مثل، والأرنب يعني إذا وفيها عنز كبيرة، لا الأرنب صغيرة فيها عناق، والجربوع فيه جفر ونحو ذلك، هذا هو تقدير الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الملك بن قرير البصري عن محمد بن سيرين، وهذا قرير هذا اللي يظهر أنه قريب، ولذلك بعضهم قال أن هذا هو الأصمعي نفسه، لأن عبد الملك الأصمعي هو عبد الملك بن قريب، ورد عليهم الظاهر القيرواني ابن أبي زيد، وقال ليس الأصمعي، لأن الأصمعي ما أدرك بن سيرين، فالمراد لما تكلموا هل هو الأصمعي أو غير الأصمعي فهو عبد الملك بن قريب بالباء، ولعل نراجع رواية يحيى، لكن هذا كلام المالكية في هذا هل هو الأصمعي أو غير الأصمعي، وليظهر أنه غير الأصمعي لأنه ليس من طبقة تلاميذ بن سيرين. نعم. عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر رضي الله عنه لرجل إلى جنبه تعالى أحكم أنا وأنت، تعالى حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، لأنه وإن كان أصابها من غير قصد لكن يتسبب في قتله، هم تسابقوا على الفرسين وقتلوا الظبي هذا من شدة العدو، فحكم عليه عمر والرجل اللي معه بعنز. نعم. قال فحكم عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا الناس ما يسلم منهم أحد، يتعجب ويكلم نفسه يقول أمير المؤمنين ما يستطيع يحكم في ظبي حتى أتى بواحد آخر. نعم. هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف. نعم. عمر يقول اللي يقرأ القرآن ولا يتدبره يستحق الضرب لو يدركنا عمر يضربنا كلنا. تقرأ القرآن وما تدبره ما تفهم معانيه، فقال تقرأ المائدة؟ قال لا، وسلم الرجل من الضرب. قال لو كنت أخبرت أنك تقرأها وفيها هذا الحكم وما تدبر وما تعرفه بس كذا هذ مثل اليهود والنصارى أماني أوجعتك ضربا. ثم قال تعرف الرجل هذا؟ قال لا. قال هذا عبد الرحمن بن عوف. فقال نحن نطبق القرآن يحكم به ذو عدل منكم أمير المؤمنين وغيره، ما يكفي، الله قال اثنين رضي الله عنهم، هذا فيه أن القرآن ما ينفع إلا بالتدبر والفهم وتنزيل منازله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في بقر الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة. هذا مثل سبحان الله، تقديرات الصحابة والتابعين كلها مثل، البقر الوحش تناسبه بقرة من الأنعام، والشاة من الضباء الأيل هذه والأروى والتيتل الوعول هذه اللي هي من جنس الغنم، والمها والوضيحي من جنس البقر، والغزال والإدمي والضبي، وهذا من جنس، والريم هذا من جنس المعز، كل شيء له جنس مماثل. نعم. قال مالك ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. نعم، وكذلك النعامة لا طير ولا جمل، فلذلك تشبه البدنة، فمن قتل نعامة فيها البدن. هذا كل الصيد اللي في جزيرة العرب أحصي وحكم فيه الصحابة. لو حدث صيد جديد مثلا، يقولون الآن في استراليا الكنغارو هذا صيد، لو توطن في الجزيرة العربية وفي الحجاز وصاده محرم، نأتي باثنين ذوى عدل ويقدرون هذا وش اللي يناسبه من بهيمة الأنعام، أو أي صيد آخر يتوطن في الجزيرة العربية. لكن المشهور النعام والضبا والمها والجربوع والضب والأرانب، كل الأشياء هذه كلها حكم فيها وفرغ منها. نعم. قال مالك وأرى في بيض النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين المرأة غرة عبد أو أمة. قال وقيمة جنين المرأة الحرة 50 دينارا أو 600 درهم، وذلك عشر دية أمه. هذا قياس شبه ليس قياس علة، يعني مشابهة ميزان. فقال مالك البيضة مثل الجنين، بيضة النعامة، أما ولد النعامة لا، الصغير لا، سيأتي إن الصغار والكبار سواء، لكن البيضة تشبه الجنين. فكمان في بني آدم الجنين فيه عشر دية أمه، عشر دية أمه، إذا كانت أمه 500 دينار اللي هي نصف دية الرجل 1000 دينار، فهو فيه 50 العشر. كذلك هنا يقول مالك البيضة إذا كسرها المحرم، بيضة النعام فيها عشر ثمن النعامة البدنة اللي هي المثل. نعم. باب جزاء ما أصاب المحرم من الصيد من الطير. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاه. نعم، هذا من أعجب المثل، هذا يدل على فقه العرب. الحمامة جعلوا فيها شاه، الحمامة جعلوا فيها شاه، فقالوا أن فيه عدة أوجه، أنها تخالف الطيور، الطيور تنقر الماء نقر، تجد أي عصفور أو أي جنس من الطيور تنقر الماء نقر، والحمامة لا، تشفط شفط تعب مثل الشاه. وفي أوجه ذكروها فقالوا الحمامة فيها شاه، وأيضا احترام لأن الحمام يكثر في الحرم وربما يحصل فيه، فحكموا أن الحمامة فيها شاه، هذا حكم الصحابة والتابعين. نعم. قال مالك في رجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليهن فيمتن. نعم، هذا الواو أيضا زايدة. جزاكم الله. فقال أرى أن يفدي كل فرخ بشاه. نعم، تسبب في قتل صيد الحرم، أغلق على الحمام في القفص وذهب يحج ولا يعتمر وتركها حتى ماتت، كل فرخ فيه شاه، كل فرخ في الشبك هذا فيه شاه، إن هذا حمام الحرم، واللي يصدمها الآن بالسيارة ولو كان غير متعمد كما سيأتينا فيه شاه. نعم. قال مالك وكل شيء من النسور والبزان والعقبان والرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم. نعم، الأشياء التي ما أبيح للمحرم قتلها وهي الغراب والحدأة كما تقدم، فإنها إذا أيضا صيدت ففيها نفس صيد تودى. نعم. قال مالك وكل شيء فدي ففي أولاده مثل ما يكون في كباره، وإنما مثل ذلك أن دية الصبي الصغير والكبير سواء. نعم، الصغار والكبار كلها سواء، أفراخ الحمام وكبارها كلها سواء، وصغار النعام وصغار الضباء كلها سواء، مثل بني آدم، دية أبو ساعة ودية أبو 50 كلها سواء. نعم. قال مالك والذي يقتل الصيد ثم يأكله فإنما عليه كفارة واحدة بمنزلة من قتله ولم يأكله. لكن لا ينبغي له أكله كما سيأتي، لا ينبغي له أن يأكله، لكن لو أكله ما نضاعف عليه كفارة، هي الكفارة واحدة، اللي قتل وأكل واللي قتل وما أكل كلهم سوا، لكن هذا يأثم اللي يأكل، خاصة أن الصيد المحرم حرام عليه، ذكي غير ذكي، يعني مثل ميتة، أشد من ميتة. أفتى مالك قبل تذكرون أنه قال يأكل من ميتة ولا يأكل من الصيد المحرم. نعم. باب فدية ما أصاب المحرم من الجراد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم، فقال له عمر أطعم قبضة من طعام. نعم، إذن عمر أفتى في الجراد أن صيد بر وحكم فيه بقبضة من طعام، بخلاف كلام كعب الأحبار اللي تقدم لما قال أن نثرة نثرة حوت وأن صيد بحر، لكن كثير من أهل الحديث ومنهم مالك يرون أن الجراد صيد بر، ولكن الفدية فيه طعام، يعني جراد صغير جدا ففيه قبضات من طعام أو تمر كما قال هنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب رضي الله عنهما تعال نحكم، قال فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. نعم، تمرة خير من جرادة، فحكم عمر في الجرادة الواحدة بتمرة أو بقبضة من طعام كما تقدم. اختلوا في كعب هذا، قيل إن كعب الأحبار نفسه، ويكون له قولين، القول الأول إنها صيد بحر نثرة حوت كما قال لما ولاه عمر على وفد الشام، والقول الثاني هذا أنه أقر عمر على أنه صيد بر. وابن عبد البر يقول هذا ليس كعب الأحبار، كعب آخر، لكن القيرواني وغيرهم قالوا هذا كعب الأحبار نفسه. نعم، انتهى ما يتعلق بالصيد. نعم. باب الحج بالصغير والفدية فيه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألي هذا حج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. نعم، لما قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في المحفة، والمحفة مثل الهودج بس ما لها ستر، الهودج كله مستور للسقف، والمحفة لا، خشبة توضع فيها المرأة فوق الناقة ولكن ليست مغطى، فأخذت بعضد، وفي رواية بضبع، والضبعين هي باطن العضد من تحت الإبط، وأول عضد رفعت الصغير بضبعيه وقالت يا رسول الله هذا له حج؟ قال نعم ولك أجر، الولي له أجر. وهذا أيضا مما خالف أصول العبادات، سبحان الله العظيم، الله يحكم ما يشاء ويختار جل وعلا، كل عبادة من شرطها النية، والنية لا يمكن أن تتصور إلا بالتمييز، كيف غير المميز كيف ينوي؟ ما في نية إلا بالتمييز، ولذلك العبادات من شرطها أن يميز، اللي ما يميز كيف يعقل وكيف ينوي؟ إلا الحج، والله يستثني ما يشاء. الحج يصلح من ابن ساعة، اللي ما يعرف شيء يصلح منه الحج، لا يجزي عن حجة الإسلام، لكن حج صحيح ويثاب عليه هو ويثاب عليه وليه ولا بأس به. لكن من حجج الصبي فليتحمل، ومالك الآن سيفسر كيف يحج بالصبي. نعم. قال مالك الأمر عندنا أنه يحج بالصبي الصغير، أنه يحج بالصبي الصغير ويجرد للإحرام ويمنع الطيب، وكل ما منع منه الكبير في إحرامه. نعم، ترى المسألة ليست سهلة، كل ما يمنع منه الكبير يمنع منه الصغير، هذا حتى الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط تغطية الرأس، حتى لو كان ابن ساعة إذا كان ما يتحمل لا تدخل في النسك، هذا واحد. نعم. فإن احتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الكبير مما يقع فيه الفدية فعل ذلك به وفدي عنه. نعم، في فدية، لو كان في برد وغطيت رأس الصغير تخاف عليه من البرد وتفدي صيام أو صدقة أو نسك، أو لبسته مخيط أو قصيت شعره أو غير كذا، تفدي حاج، هو يعتبر حاج ومعتمر. نعم. فإن قوي على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار طاف وسعى ورمى، وإلا طيف به محمولا ورمي عنه. نعم، كذلك هذه كما أن القاعدة في المحظورات واحدة، كذلك في المأمورات، أي شيء يستطيع الصبي فعله يفعله بنفسه، ما ينوب أحد، فإن لم يستطع يفعل عنه. نعم. وإن أصاب صيدا وهو محرم فدي عنه ذلك. كذلك إذا أصاب الصيد الصبي ما يدري، يمكن يطرد الحمام ويرميها ولا شيء نفسه. نعم. وذلك لا يجزئ عنه إذا بلغ وكبر حجة الإسلام. الحجة ما تجزئ عنه، لكن اختلفوا فيما لو أحرم وهو صغير ثم بلغ قبل عرفة أو في أثناء عرفة، فإن أمكنه الوقوف بالغا فإنها تصلح عن حجة الإسلام وتجزئ، إن أمكنه حتى لو كان في مزدلفة احتلم وأمكنه يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد ويقف بها ولو لحظة أجزأته عن حجة الإسلام. وأما إذا طلع الفجر يوم العيد وما وقف بعرفة بالغا فإن لا تجز. فليس من شرط حجة الإسلام أن يكون الإحرام وهو بالغ، ولكن أن يكون الوقوف بعرفة وهو بالغ، لأن الحج عرف. نعم. باب فدية من حلق قبل أن ينحر من أذى يصيبه. من أذى يصيبه متعلقة بالحلق، يعني من حلق من أذى يصيبه قبل أن ينحر. نعم، قبل أن ينحر يوم العيد يعني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاه، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. نعم، هذا هو الأصل. الأصل في مسألة فدية المحظورات هو حديث كعب بن عجرة آذاه الهوام، هوام رأسه القمل وغيره كما سيأتي، ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل القمل، وكان يتساقط على وجهه شعر كثيف وآذاه الهوام، فما أمره بقتل القمل ولا إلقائه، لأن تقدم أن القمل من دواب بني آدم، تخلق من ابن آدم نفسه مثل القراد في البعير، وهذا يقولون ما يقتل، بخلاف ما لو جاء لابن آدم حشرات أو شيء خارج عنه. فالمراد لما اشتد عليه الأمر قال احلق رأسك وافدي، ما يسلم مع أنه محتاج، ما يسلم الفدية. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام، الصيام 3 أيام والصدقة إطعام 6 مساكين بمد النبي عليه الصلاة والسلام، والنسك شه، سواء قدم الفدية قبل الحلق أو قدم الحلق قبل الفدية كلها سواء. هذا حديث كعب بن عجرة هو الأصل، ومثله المحظورات 5 من المجموعة الأولى اللي هي الأظافر والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، مثل لو جاء برد في مزدلفة وغطى رأسه عامدا من أذى يصيبه يفدي، هذا الأظهر والله أعلم. هذا الحديث قالوا أن أهل المدينة احتاجوا لأهل العراق في هذا الحديث، لأن كعب بن عجرة وإن كان أنصاريا مدنيا إلا أن اللي حدث بهذا الحديث عنه العراقي عبد الرحمن بن أبي ليلى ثم عبد الكريم الجزري وهناك مجاهد، فبعضهم قال هذا يدل على أن ليس كل علم في المدينة، وإن كان أصل العلم وجمهور العلم في المدينة بلد النبوة والخلافة والهجرة والنصرة، لكن قد يأتي سنن مع الصحابة في الأمصار، ومع ذلك فيه من المدنيين قالوا لا، بل هو أصل الحديث خرج من المدينة وذهب إلى العراق ورجع للمدينة مرة أخرى، يعني أليس كعب هذا مدني؟ حتى لو أخذناه إنما هي بضاعتنا ردت إلينا، وهذا يؤكد قاعدتنا أن حتى اللي عند العراقيين أصله من المدنيين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوامك، قال فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه على التخير. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال أخبرني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي وقال احلق هذا وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. نعم يعني في هذه الرواية ما ذكر النسك لأنه يدري ما عنده شيء فذكر الخيارين الآخرين وإن كان يعرف أن القرآن نزل بالثلاثة فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم قال كل مخارج الحديث تلاحظون كل مخارج الحديث ليست في المدينة كل من روى عن كعب بن عجرة هنا احتاج أهل المدينة إلى غيرهم. نعم قال مالك في فدية الأذى إن الأمر عندنا فيها أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يجب فيه الفدية وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وأنه يضع فديته حيثما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. نعم يقول هنا أنه ما يفدي حتى يفعل المحظور وبعض العلماء يقول بالعكس إن شاء يحلق ثم يفدي وإن شاء يفدي ثم يحلق يعني يبدأ بالفدية ثم يحلق الأمر في سعة لكن هنا يقول مالك ما وجبت حتى يفعل المحظور والأمر الثاني هو مخير بين الثلاثة كما في القرآن والأمر الثالث سواء فعلها في مكة أو في غيرها من البلاد ليست مثل الهدي الهدي بالغ الكعبة أما النسك فليس مثل الهدي. نعم النسك اللي هو الفداء لكن اسم المدنيين له النسك أحسن لأن اسم القرآن القرآن قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك فأهل المدينة يفرقون بين الهدي هدي التمتع والقران يسمونه هدي والآخر يسمونه نسك وعند بعض المذاهب يسمونه فدية. نعم قال مالك والمحرم لا يصلح والمحرم لا يصلح له أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه فإن طرحها فليطعم حفنة من طعام. نعم لأن قالوا القملة من دواب ابن آدم من دواب ابن آدم من نفس الإنسان تتخلق سبحان الله العظيم مثل سوس التمر التمرة مصمتة فإذا فتحتها والسوس فيها تخلق منها بإذن الحي القيوم ومثل قراد البعير ومثل أشياء اللي تكون من نفس الشيء فقال هذه لا يطرحها ابن آدم إذا احتاج يحلق شعره ويفدي. نعم قال مالك في من ينتف شعره من أنفه وإبطه أو طلى جسده أو شيئا منه من أماكن الشعر بنورة أو حلقة أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة أو حلق شعره لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا إن على من فعل شيئا من ذلك الفدية. يعني في قاعدة تقول الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره مثل الصبيان والمجانين لو أتلفوا شيء يغرمون كذلك هنا إتلاف فسواء كان جاهل سواء كان ناسي سواء كان مضطر سواء كان متعمد سواء يتطبب يحتجم آذاه كل هذا فيه الفدية إذا أتلفت شعر أو أتلفت أظفار ففيه الفدية ولذلك بعضهم يقول فدية في الشعر والأظفار فقط وأما تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب فإنه آثم ولكن ليس فيه فدية والأظهر الله أعلم أن الفدية في الخمس والله أعلم وكلها إنما العمدة حديث كعب بن عجرة العمدة فيها حديث كعب بن عجرة. نعم قال مالك والأثار التي جاءت. نعم قال مالك في الذي يفتدي بصدقة أو صيام أو نسك إنه يجزئ عنه حيثما فعل ذلك إن افتدى بغير مكة لا يشترط في مكة فدية المحظورات لا تشترط في مكة. نعم وقال مالك في رجل يجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمي في الجمرة قال ليفتد. نعم إذا حلق قبل أن يرمي فقال ليفتدي لأن هنا قبل أن يتحلل والأظهر الرخصة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فبعضهم يستثني الحلق، يقول لأنه من محظورات الإحرام، ليس مثل الرمي ومثل النحر ومثل الطواف، وإنما هذا محظورات الإحرام، فلا ينبغي أن يقدم على رمي الجمرة، يتحلل بالرمي ثم يحلق. ولكن الأظهر العموم، أي شيء من أعمال يوم العيد قدم أو أخر إن شاء الله أنه لا حرج، ومالك هنا أفتى بالفدية. نعم. جامع ما جاء في الفدية. نعم، الجامع يعني المتفرقات. نعم. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر من شعره شيئا، أو أن يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه، فقال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص في ذلك في حال الضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية. الحمد لله، هذا مالك أيضا في لبس الثياب وتغطية الشعر والطيب أيضا أفتى فيه بالفدية، صار في الخمس كلها فيها الفدية. لكن يقول بعض الناس يقول 3 أيام بسيطة ولا 6 مساكين بسيطة أبى أفعل هذا المحظور، ولو كان من غير ضرورة، يبي يغطي شعره ولا بيلبس مخيط ولا الآن اللي بيحتالون على التصاريح يقول أبى ألبس المخيط، والأمر سهل. فقال مالك: لا، ما بسهل، هو ما أرخص إلا في حال الضرورة، لا ينبغي تعدي حدود الله وحرماته، الرخصة في حال الضرورة، ولا الفدية عليك مطلقة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك. نعم، هذا 6 أسئلة أجاب مالك عن 5 منها. نعم. أو النسك، إن صاحبه بالخيار في ذلك. هذا السؤال الأول، يقول: هل الفدية على التخيير ولا على الترتيب؟ نعم. وما النسك؟ السؤال الثاني. وكم الطعام من مد؟ ثالث. وبأي مد هو؟ نعم. وكم المساكين؟ نعم. وهل يؤخر شيئا من ذلك أو يفعله صاحبه في فوره ذلك؟ نعم، يسأل عن الترتيب والفورية، ويسأل عن الكمية والكيفية. نعم. فقال: كل شيء في كتاب الله من الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير فيه، أي ذلك أحب أن يفعله يفعل وأجزأ عنه إن شاء الله. نعم، نقطة، هذا الجواب الأول، وهذه قاعدة ذكرها أبو عبد الله وغيره من أهل العلم، كل شيء في القرآن فيه أو فهو للتخير، إذا قال افعل كذا أو كذا فهو للتخير. نعم. فأما النسك فشاه، وهذا الجواب الثاني، النسك في الفدية شاه. نعم. وأما الصيام فـ3 أيام. نعم. وأما الطعام فأن يطعم 6 مساكين لكل 6 مساكين، لما قال كم المساكين السؤال الخامس. نعم. وأما الطعام فأن يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأيضا كم الطعام من مد؟ مدين لكل مسكين، بأي مد؟ بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصف المدين، نصف صاع. بقي الفورية ما أجاب عليها، وليظهر الله أعلم عند أهل العلم أن الواجب المبادرة، لأن هذا دين عليك، تبادر جبران، مثل جبران السهو لابد تبادر فيه. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد ولم يرده فقتله، فعليه أن يفديه، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، فعليه أن يفديه، لأن العمد والخطأ في ذلك سواء. سبحان الله، ماذا يفتح لك آفاق في فهم القرآن. القرآن ينص على قوله متعمدا، قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من نعم. وهنا يقول: حتى لو ترمي لك شيء ما أردت الصيد، يمكن ما رأيته فوقع على صيد وقاتله، تفتي، والخطأ والنسيان والجهل كلهم سواء. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، فجعلوا متعمدا خرج مخرج الغالب، يعني قيد لم يرد ليس له مفهوم، وهذا يجعلك ترجع إلى تعظيم فهم العرب، وأن أكثر ما يخطئ الناس بسبب أنه ما يفهمون فهم العرب، وأصول الفقه أصل تأليفه لهذا السبب، لكن انحرف وصار فهم العجم وفلسفة وكلام ومنطق وأشياء، ما كما قال في حديثهم زرع لحم جمل غث على جبل وعر، لحم جمل غث على جبل وعر، لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى، له بعاد قريب المأخذ ولو بنافع إذا تعبت من أجله، لا ينفع الذكي ولا يفهم البليد. هذا تعقيداتهم الآن، ولا أصول الفقه الحقيقي اللي أراد الشافعي هو تركيب الذهن على فهم العرب، بحيث أنك تتلقى النصوص كما يتلقاها الصحابة، فما تلحن تضبط النص، كما كان الشافعي رحمة الله عليه يصيب، لكنه اختطف، خطفوه العاجم المبتدعة، وأصبح الآن العلم كما ترون. شوف هنا متعمدا ومع ذلك ما أعملوا هذا القيد، ليس محادة لله، هم أبعد الناس عن ذلك، ولكن فهم عن الله. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد ولم يرده فقتله. ليش عدتها؟ اللي بعدها. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه بالصيام أو الصدقة أن يقوم ذلك الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم مكان كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصوم مكان كل مد يوما إن كانت قيمته 10 أمداد كان 10 مساكين، أو صام مكانها 10 أيام وإن كانت 20 مدا كانت 20 مسكينا، أو صام مكانها 20 يوما. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكين. لما كان شهرين 60 يوم، جعل الله بدالها 60 مسكين. كذلك في الحج، في الحج في فدية، إن كانت تستطيع المثل في الصيد بها ونعمة، ما تستطيع يقوم المثل ويشترى بقيمته طعام، كل مسكين له مدين بمد النبي عليه الصلاة والسلام بها ونعمة، ما تستطيع تصوم عن كل مد يوم. قديما الأمر يمكن متقارب، يمكن الشاه تسوالها 20 مد يمكن تصوم لك 20 يوم، تصوم لك 30 يوم، لكن الآن في زماننا هذا الشاه يمكن 1000 ريال 1005، كم تشتري من يعني مد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني نص صاع، مثل 1.5 كيلو للمساكين. كم تشتري 1500؟ كم تشتري من 1.5 كيلو؟ 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، تصوم 300 يوم، كل مد مقابله يوم. نعم. وقال مالك: في القوم يصيبون الصيد وهم محرمون أو في الحرم، إن على كل إنسان منهم جزاء ذلك الصيد، فإن حكم عليهم فيه بالهدي كان على كل إنسان الهدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم صيام، ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فيكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. نعم، تقدمت المسألة هذه، وأن مالك جعلها مثل كفارة، ولذلك الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين خطأ، والشافعي وأحمد جعلوا جزاء الصيد مثل الدية، هو أقرب للدية، لأن هذا جزاء صيد وهذه بدل نفس، والدية ما تتعدد يشتركون فيها، فلذلك عند الشافعي وأحمد إنه ما يتعدد، لو 5 قتلوا لهم ظبي وفيه عنز يتشاركون في العنز هذا، ما عليهم 5 من المعزة، عليهم عنز واحدة، لأن هذا أشبه بالدية. هذا قول الشافعي وأحمد، وهذا قول مالك، واليظهر والأعلم إن شبه جزاء الصيد بالدية أقرب من شبهه بالكفارة، وإن كان هنا لأنه بدل مثل من نعم، ومالك نظر إلى أنها كفارة وهذه كفارة، والشافعي وأحمد نظروا أن هذه بدل وهذا بدل، والحمد لله كلهم على خير، سواء قلنا بالتعدد أو قلنا بالاشتراك. نعم. وقال مالك: في من أصاب الصيد وافتدى، إنه إن شاء افتدى بالهدي، وإن شاء بالصيام، وإن شاء بالصدقة، أي ذلك فعل أجزأ عنه. الهدي يعني النسك، هذا التخير، تقدمت هذه. نعم. وقال: سمعت بعض أهل العلم يقول: كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى كذا أو كذا، فصاحبه مخير فيه، أي ذلك فعل أجزأ عنه. وهذه القاعدة أيضا تقدمت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عمن يقتل الصيد ثم يأكله، فقال: إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل، قال: وأكله لا يحل. وهذه تقدم أيضا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن رجل رمى صيدا بعد رميه الجمرة وحلاقة رأسه غير أنه لم يفض، قال: عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفض فقد بقي عليه مس النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا الطيب حتى يطوف بالبيت. الظاهر أنه ليست حلاقة رأسه، وإنما حلاقه رأسه، لأن حلاقة الله أعلم هذه صحيحة عربية ولا لا، إنما هو الحلق أو الحلاق، فليظهر أن التاء هذه هاء بعد رميه الجمرة وحلاقه رأسه. المراد هنا شوف الإجابة كيف صارت قريبة، لأن القوم إنما يعتمدون على القرآن. يقول رجل صاد بعد ما تحلل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني، وش عليه؟ فبعض الناس يظن أنه فقال مالك الله يقول وإذا حللتم فاصطادوا إباحة، هو لا محل، بقي عليه التحلل الثاني، فلذلك عليه الفدية. لكن قال هنا في التحلل الثاني قال النساء والطيب، هذا مذهب أهل المدينة تذكرونه، أهل المدينة لا يحلون الطيب قبل طواف الإفاضة، والصواب هو ما قالته عائشة، قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولكنهم ما أخذوا من عائشة وأخذوا كلام عمر لما كان ينهى عن الطيب إلا بعد طواف الإفاضة. نعم. وقال مالك وليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم جزاء، ولم يبلغني أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وإنه بئس ما صنع. بئس ما صنع بقطع الشجر، لكن يقول ما في جزاء، قال ما بلغني، ولكن روي عن ابن عباس أنه قال الدوحة الكبيرة فيها شاه، الدوحة يعني مثلا شرحة ولا طلحة ولا شيء فيها شاه، والأشجار الصغيرة فيها طعام وكذا. نقل عن ابن عباس أنه أفتى بجزاء الشجر أيضا، أما المدينة يقول ما فيها شيء وبئس ما صنع. نعم. قال وسئل مالك عن الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج أو يمرض حتى يقدم بلده، قال ليهدئ إن وجد هديا، وإلا فليصم 3 أيام في بلده و7 بعد ذلك. نعم. إذا كان نسي أو جهل، اللي هي بدل الهدي هدي التمتع 3 في الحج و7 درجة، يصومها في بلده بس يفرقها يجعلها 3 ثم 7 بعد ذلك، أو يهدي إذا وجد هدي في بلده، وهذا أيضا مكرر تقدم هذا. نعم. انتهى من الفدية وانتهى من الجماع وانتهى من مسألة اللي أخذناها كلها حج الصغير، الآن انتقل إلى التحصيب بعض السنن، يعني هذا بحمد الله رواية بمصعب موسعة ومستوعبة، لكن الترتيب يمكن رواية يحيى الليثي أكثر ترتيبا، تلاحظون الآن يتنقل بين الأشياء، الصيد يقطع وكذا، لكن بمجمل تتقن إن شاء الله. الآن مسألة التحصيب. نعم. باب ما جاء في الصلاة بالمحصب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. هذه سنة أكثر الناس الآن إما ما يعرفها ولا ما يعمل بها. التحصيب إذا فرغت من أيام التشريق 3 وفي اليوم 3 من أيام التشريق، فإنك ما تذهب الحرم رأسا لطواف الوداع، وإنما تمكث بالأبطح، والأبطح الوادي الذي في وسط مكة بين الجبلين، الآن إلى من عند أمانة العاصمة إلى انحراف الوادي من عند المنحنى إلى اتجاهه إلى مقابر المعلاه إلى الحجون، هذا الأبطح، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نزل في آخر الليل وطاف الوداع وصلى الصبح ثم ذهب إلى بلده عليه الصلاة والسلام. فأما أكابر الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان فإنهم قالوا هذه سنة وعملوها في خلافتهم وواظبوا عليها، وكذلك أهل المدينة قالوا سنة التحصيب. وأما أصاغر الصحابة سنا وليس قدرا، كلهم خيار، لكن أصاغرهم في السن مثل عائشة قالت التحصيب هذا اتفاق لأنها أقرب إلى طريق المدينة، وغيرها ابن عباس أظنه كذلك. فالصواب هو ما فعله الخلفاء 3 أن هذه سنة لا ينبغي تركها، حتى بعض المالكية قالوا حتى لو صلى الظهر والعصر فقط ثم ذهب يودع لا بأس، أما أن يترك التحصيب رأسا بالجملة فلا ينبغي، أقل شيء أنك بعد ما ترمي الجمرة في اليوم 3 تصلي الظهر والعصر في المحصب هذا ثم تذهب إلى الحرم، هذه سنة، ومن فوائدها إغاظة الكفار وبقيت مثل الرمل كما سيأتينا كان لإغاظة الكفار، لأن في ذلك الموطن تواطوا على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته 3 سنين في خيف بني كنانة، فأراد أن يغيظهم، ونحن على آثاره وآثار إبراهيم في تلك المشاعر، فلا ينبغي ترك التحصيب، هذا هو الأبطح وهذه سنة التحصيب. نعم. الآن يبدأ في أحكام الطواف، من بناء الكعبة إلى نهاية أحكام الطواف. نعم. باب ما جاء في بناء الكعبة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رحمة الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر وطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. نعم. إبراهيم الكعبة بناها آدم عليه السلام ثم في الطوفان ذهبت ثم بوأ الله مكانها ودل إبراهيم عليه، ولذلك إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة. شوف التاريخ من أيام آدم وهو أول بيت وضع للناس، لكن إبراهيم جدده، وقصة طويلة ومذكورة في الصحاح وكيف طريقة تجديده وبنائه وإسماعيل ومذكورة في البقرة وفي غيره. ثم جاءه بعض الأشياء. آخر شيء في عهد قريش قبيل البعثة بخمس سنين انهدم، جاء سيل وانهدم، فقريش يعرفون بعض ملة إبراهيم فقالوا ما نضع في بناء الكعبة إلا مال حلال، أموالنا والحرام والربا هذه ما تدخل في الكعبة. لكن لما جمعوا أموالهم الحلال قصرت فبنوا، ويقال والله أعلم إن بناء إبراهيم كان من جهة الشمال مدور على شكل الحجر هذا، يعني الكعبة ما كانت مربعة، كانت مدورة من الشمال. ولذلك ابن عباس لما جددها ابن الزبير قال لو كنت معه لأكملت الحجر، لو لم يكن الحجر كله من الكعبة ما طفنا من ورائه. فقالوا كانت مدورة وكان لها بابين وكانت البيبان ناطئة بالأرض وغير ذلك، فقصرت النفقة عليها وغيروا، رفعوا الباب حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، وأغلقوا الباب اللي من جهة المقابلة وقصروا الكعبة هكذا على هذه الطريقة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لولا أن قومك حدث عهد، تتغير قلوبهم. هذا بعض الناس يقيس عليه تأخير الواجب، يقول مثلا ما ننكر على المبتدعة ويحتج بحديث عائشة لولا أن قومك، لا هو بصحيح، إنما هذا الرفق بالجاهل فيما لا يضر من معصية، ليس في معصية لله، هذا رفق بالجاهل. أما الرفق بالمبتدع تقول ما أنكر عليه، لا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء ابن الزبير والله الله مكة وكان يعرف حديث خالته هذا وهدم احترقت الكعبة أيام ضرب المنجنيق وغيره، جاء وقال أبنيها على قواعد إبراهيم وحفر. أول شيء أراد الهدم رفضوا أهل مكة وقال ينزل علينا عذاب، وكانوا يعظمون، فهو بنفسه رضي الله عنه صعد عليها وأخذ يهدم حتى يجددها، احترقت. فالمراد حتى أراهم جلست ثمانية أيام والقواعد مكشوفة، يرون قواعد إبراهيم الأولى، حتى يقولون إذا رفعوا بالعتلة من جانب تحركت كلها، وذكروا كيف طريقتها. فالمراد أنه بناها على قواعد إبراهيم وعلى بناء إبراهيم. ثم بعد ذلك لما جاء عبد الملك الحجاج ردها على ما كانت عليه، وقال عبد الملك لو تركوا فعل أبي خبيب أحسن، يقول عبد الملك لما بلغ الحديث. ثم لما جاء هارون الرشيد استشار مالك قال نردها على فعل ابن الزبير، قال يا أمير المؤمنين لهارون أسألك بالله لا تجعل الكعبة ملعبة الملوك، واحد ينقض واحد يبني، اتركها. فبقيت على بناء الحجاج إلى يومنا هذا. فهذا ما جاء في بناء الكعبة، والطواف يكون مستوعب من وراء الحجر، من دخل وسط الحجر فطوافه باطل، لابد أن تستوعب، والمسح يكون على الركنين اليمانيين كما سيأتي. نعم. نكمل إن شاء الله في الموطأ هذه الدقائق اللي بين ذلك الإقامة. نعم. باب الرمل في الطواف. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. هذه سنة الرمل، وهو مسارعة الخطى من الحجر الأسود إلى أن تنتهي إليه 3 أطواف. وكان في أول الأمر يرتاحون ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود، ثم بعد ذلك في حجة الوداع صار يرمل الشوط كله، فبقيت السنة الشوط كامل من الحجر إلى الحجر 3 أطواف فقط. وتعرفون سببه، أن الكفار قالوا أتاكم ناس وهنتهم حمى يثرب، ضعفة في عمرة القضاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إغاظتهم فقال ارملوا. وفي هذا أن إغاظة الأعداء والكفار عبادة، فقال بعضهم لبعض إنهم ينقزون كالظبا، لا وهنتهم حمى ولا شيء، لأنهم في حرب لا بد إغاظتهم. ثم أصبحت سنة، بقيت حتى في حجة الوداع. نعم. قال مالك: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يسعى 3 إلا الطواف ويمشي 4. يسعى 3 الأطواف، هذا تصحيف، يسعى 3 الأطواف يعني الأشواط كما في الأثر اللي بعد، ويمشي 4. الرمل ليس مثل السعي في المسعى، في المسعى 7 كلها، لكن في الطواف 3 فقط، 3 الأولى، وهذا في أول طواف تقدم فيه في مكة سواء في عمرة أو في حج. وأما الطوافات الأخرى ما فيها رمل، إنما هو في الطواف الأول عندما تقدم إلى الكعبة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3 ثم يقول: اللهم لا إله إلا أنت، وأنت تحيينا بعدما أمتنا، يخفض صوته بذلك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أنه أخبره أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط 3. هذا ابن الزبير. وأما ابن عمر إذا أحرم من مكة أو من التنعيم ما يرمل، وأما ابن الزبير أحرم من التنعيم ورمل، والأظهر فعل ابن عمر، إن إذا كان عمره من قريب ما يرمل، إنما هي رمل لمن جاء من بعيد. وفي هذا أيضا لا مانع أحيانا من خروج مكة والإتيان بعمرة من التنعيم، هذا فعل ابن الزبير، لكن لا يكثر من ذلك ولا يجعل ديدا كما يفعلون بعض الجهال الآن في اليوم الواحد كم عمرة. نعم. باب الاستلام في الطواف بالبيت. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت ركع الركعتين، وإذا أراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. هذا رواه مالك من طريق حجة جابر الطويلة، من طريق محمد بن علي عن جابر عند مالك متصل، لكن هكذا أحيانا مالك يجعله بلاغ، وهذا في الصحيح في صحيح مسلم في حجة الوداع الطويلة. فكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الطواف يتجه إلى المقام ويقرأ كما في حديث جابر: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ثم يركع ركعتين خلف المقام، ثم إذا أراد أن يخرج إلى المسعى رجع مرة أخرى واستلم الحجر الأسود قبله ثم صعد إلى الصفا، هذه كما حكاها جابر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: استلمت وتركت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. اللهم صل على محمد، تلطف مع أصحابه وتكنيته لهم يا أبا محمد، والكنية تكريم، وهذا فيه تشريف لعبد الرحمن وفيه إثبات كنية أنها أبو محمد. فقال: كيف صنعت في الحجر الأسود؟ قال: استلمت وتركت، إن غلبت تركت، وإن قدرت ما أقصر. فقال: أصبت. فمعنى هذا أنه لو ترك الإنسان الآن مثل الزحام الشديد وهذا أصاب إن شاء الله، لكن يشير من بعيد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، قال: كان لا يدع الركن اليماني إلا أن يغلب عليه. هذا مذهب عروة، وإن كان روي عن عروة روايتين، لكن عروة روي أنه يستلم الأركان كلها 4، هذا عروة وأبو الشعثة من التابعين. ومن الصحابة روي عن الحسن والحسين وأنس ومعاوية وعبد الله بن الزبير، خمسة كلهم كانوا يستلمون الأركان كلها. لكن معاوية أنكر عليه ابن عباس، قال معاوية ليس شيء من البيت مهجور، فقال هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، الركنين الشماليين ما تستلم، لأن كما قال ابن عمر قبل قليل لأنها لم تكن على قواعد إبراهيم، هي تعتبر جزء من البيت، يعني كأنها من صلب الجدار. لكن الصواب هو ترك الركنين الشماليين، لكن هذا مذهب عروة فيما روي عنه. نعم. باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت للركن: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لم أقبلك. ثم قبله رضي الله عنه الاتباع، وأيضا قطع ما يستجر الشيطان بعض الناس من التبرك بالآثار والأحجار يجرهم إلى الجاهلية الأولى. فعمر رضي الله عنه مع أن الناس تتلهف على الكعبة وعلى أي شيء من الكعبة، لما جاء يقبل قال إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع، حتى يقطع أي شيء يؤدي للشرك من القلب. ولولا أن رأينا نبينا يقبلك ما قبلناك، مع أن حجر مبارك. لكن هكذا لابد الجمع بين أمرين: تطبيق السنة وحماية التوحيد. رضي الله عنهم كيف تجتمع المعاني كلها في قلوبهم. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه. هذا إذا مسح، أما إذا ما مسح ما يشير، لكن لو مسح الركن اليماني يقول بعض العلم يستحب أن تجعل يدك على فمك، وبعضهم قال يمسح فقط. نعم. باب ركعتي الطواف. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه يصلي عند كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. القوم كانوا إذا أتوا مكة يستكثرون من الطواف، وهذا فقه، لأن هذه العبادة لا توجد إلا في هذا المكان، وينبغي لأصحاب الأمصار إذا قدموا مكة أن يكون أكثر همهم ونهمتهم في الطواف. ولذلك جاءت مسألة: لو أن الله يسر لي طواف فهل أسرد الأطواف مثلا سبعة وسبعة وسبعة بعدين أجعل الركعتين وركعتين وركعتين وراء بعض، أو أطوف سبعة ثم أصلي ركعتين ثم أرجع أطوف سبع وأصلي ركعتين؟ قيل بهذا وهذا من السلف، لكن أهل المدينة يرجحون أن تفصل بين كل سبع وركعتين ثم ترجع وسبع وركعتين، لا تسردها سرد. وفي من السلف من أفتى بالسرد، أنك تطوف 14 21 ثم بعد ذلك تذهب خلف المقام وتصلي 6 ثنتين ثنتين ثنتين، لكن هذا أحسن، لو فصلت أحسن. نعم. قال: وسئل مالك عن الطواف بالبيت إن كان أخف على الرجل أن يطوف أسبوعا ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الأسبوع، فقال: لا ينبغي ذلك، إنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. يعني هنا كان في سقط، أن يطوف الرجل كم أسبوع أو أسابيع ثم بعد ذلك يركع ركوعات هذه الأسابيع، فقال: لا ينبغي، كل سبع تتبع ركعتين. نعم. السبع يعني السبعة أشواط. قال: وسئل مالك عن رجل يدخل في الطواف بالبيت ويسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، فقال: ليقطع إذا علم أنه قد زاد ثم ليصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على السبعة حتى يصلي ركعتين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. مثل الصلاة، الطواف البيت صلاة، لو اكتشفت أنك في شوط زائد تقطع مباشرة ما تكمل، مثل لو قمت إلى خامسة تقطع مباشرة، ويعفو الله عنك وليس عليك شيء. نعم. قال مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد، فليتم طوافه على اليقين، فليعود. أحسن الله. من العود. نعم. قال مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد، فليتم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة للطواف إلا بعد إكمال الطواف بالبيت. هذا إذا كان شك حقيقي، أما إذا كان وسواس، والرجل مشهور بالوسواس هذا لا يتتبع الوساوس، لكن إذا كان فعلا شك فإن الطواف بالبيت صلاة لا تغرر به، ترجع وتكمل اللي أنت شكيت فيه وتبني على اليقين ثم تعيد الركعتين، لأن ركعتين ما تقع إلا بعد تمام الطواف. نعم. قال: وسئل مالك عن من أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك. فقال: أما من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ثم يستأنف الطواف والركعتين. يستأنف يعني يعيد من جديد، لأن الطواف بالبيت صلاة لا بد تعيد من جديد، إذا انتقض وضوءك تعيد من جديد. لكن سيأتي فتوى عن مالك يفرق، إذا كان طواف تطوع ليس لك أن تتمه، إن شئت أن تتوضأ وتعيد لا بأس، وإن شئت أن تترك تترك مثل النافلة. أما لو كان طواف فرض، يعني هذاك مثل القدوم، لو كان طواف فرض وانتقض وضوءك لابد تذهب وتتوضأ وتعيد من جديد. أما السعي، ولذلك هذا الفتوى فصلت بأرقام مفروض ما يصلها. قال مالك: وأما السعي، لأن تكملة السؤال. نعم. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه. السعي ليس من شروطه الطهارة، إنما هو الطواف بالبيت من شروطه الطهارة. السعي حتى لو كان على غير وضوء سعي صحيح، مثل عرفة ومزدلفة ومنى، لأنها مشاعر هذه. نعم. باب ركعتي الطواف بعد الصبح وبعد العصر. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين. هذا مذهب المدينة، إن حتى ركعتي الطواف ما تكون في وقت النهي، حتى ركعتي الطواف وحتى في الأوقات الموسعة. ومعنى هذا أن ذوات الأسباب وهذا لا، ما عندهم، يشددون في مسألة أوقات النهي ويحافظون عليها. هذا عمر نفسه لما فرغ من الطواف بعد الفجر نظر فإذا الشمس في أول طلوعها، فمشى حتى في ذي طوى قريب من الحرم لكن في طريق المدينة، وإذا الشمس ارتفعت وبيضت فأناخ وصلى ركعتين. ففي فائدتين: ترك ركعتي الطواف في وقت النهي، وجواز فعلها في غير المسجد في حدود الحرم. وأما حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا ما بلغ أهل المدينة ولا صححه أيضا. قالوا ابن عباس في الأثر اللي بعده من بني عبد مناف ومن أعلم الناس بالمناسك، ومع ذلك كان يدخل حجرته ما كان يصلي ركعتين خلف المقام، فقالوا هذا تعليل له لحديث. وأما أحمد عمل بحديث بني عبد مناف وقال ركعتي الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطوف بالبيت بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. ركعتي الطواف خلف المقام، مدام يدخل حجرته اللي في المسجد معناه ما صلىها خلف المقام. هذا يعلل حديث بني عبد مناف اللي هو حديث جبير بن مطعم، وهذا يا إخواني يدل على تعظيم أوقات النهي. شوف حتى الطواف ومع ذلك لا تصلي في أوقات النهي، نحافظ عليها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. لأنهم ما يتسننون بعد ركعتين، فلذلك يتركون الطواف في أوقات النهي هذه، أو يكون قريب من المغرب مثلا يطوف آخر العصر كما سيأتي، ثم إذا أذن المغرب صلى ركعتين أو آخر الليل. لكن الأوقات اللي يكون فيها نهي وهم طوافهم كان خفيف ما كان زحام مثل الآن. نعم. قال مالك: من طاف بالبيت بعض سبعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. الآن يسألون إذا قطع الطواف صلاة أقيمت الصلاة، تصلي ثم تكمل من حيث وقفت وتتأخر قليلا تحتاط وتكمل، ليس مثل انتقاض الوضوء، ولكن الركعتين يقول دعها حتى يخرج وقت النهي. نعم. وقال مالك: ولا بأس بأن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح أو بعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويؤخرهما إذا طاف بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب، لا بأس بذلك. إن شئت تصليها قبل المغرب وإن شئت بعد المغرب، أهم شيء بعد غروب الشمس بعد ذهاب وقت النهي. وأما قول أحمد كما تقدم أن قال حتى في أوقات النهي لحديث جبير يا بني عبد مناف. نعم. جامع ما جاء في الطواف. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. في جواز إدخال البعير في المسجد، هذا قديما لأن ما كان المسجد له أبواب مثل الآن، وفي جواز الطواف راكبا للحاجة، للحاجة يعني صلاه، وطواف المرأة من وراء الرجال عدم الاختلاط مثل ما يحصل الآن، كان النساء من وراء الرجال، ثلاثة أحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جنب البيت، قيل إن المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ملصق بالبيت وإنما أخره عمر، فلذلك كان يصلي، وقيل إنه البيت كله قبلة يصلي إلى جنب البيت من أي اتجاه، وكان يقرأ الطور وكتاب مسطور. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. هذا اللي يسمونه المدينة الإرداف، الإرداف يجوز إرداف الأكبر على الأصغر ولا يصلح إرداف الأصغر على الأكبر، يعني إذا أهللت بعمرة يجوز أن تردف الحج عليها، تقلبها من عمرة إلى قران، ولكن إذا أهللت بالحج ما تردف العمرة عليه، تبقى حجتك مفردة. فقال عليه الصلاة والسلام مع أنهم أهلوا بعمرة، قال اللي ساق الهدي يردف الحج على العمرة ويقلبها إلى قران. نعم. فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. هذا فعل الحائض، لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تحل، لأن الصفا والمروة هم شروط لها الطواف، لازم موالاة. نعم. أما لو كانت قد طافت وثم جاء الحيض بين الطواف والسعي فلا مانع أن تسعى، وإن كان الآن المسعى دخل في المسجد. نعم. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت. وهذا يفعل أيضا كل من خاف فوات الحج، إذا كان أهل بعمرة وخاف الفوات يجعلها حج، يقلب من تمتع إلى تمتع، ينقلب من التمتع الكامل إلى القران، يبدأ بالحج. نعم. فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت. هذا في باءين غلط، تصحيف أيضا، بالبيت. نعم. وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. نعم. هذا أقوى شيء في أن المتمتع عليه سعيين وليس سعي واحد. قالت اللي أهلوا بالعمرة المتمتعين طافوا مرتين بالبيت وبالصفا والمروة سعيين وليس سعي واحد. نعم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. المفردين والقارنين ما عليهم إلا طواف واحد وسعي واحد، لأن العمرة دخلت في الحج للقارن والمفرد مفرد. انتبه إذا جاء الوقت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. قال وكان لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. نعم. وكذلك لا يرمل إذا أحرم من مكة، إذا أحرم من مكة يترك الطواف البيت حتى يرجع من منى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى إذا ذهب ذلك عني أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى إذا ذهب ذلك أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استذفري بثوب ثم طوفي. شوف الفقه في مكايد الشيطان، هذا ليس حيث، والشيطان يفعل يجري مجرى الدم. إذا جاءت عند باب المسجد ركضه ويجري مجرى الدم في رحمها فألقت النزيف هذا فرجعت ثلاث مرات، فالفقيه رضي الله عنه الصحابي قال هذا ليس حيث، هذا من الشيطان يفعل هذا، فلذلك إغاظة للشيطان، استثفري واغتسلي وطوفي، وهكذا تفعل المستحاضة. بقي أربعة آثار في الطواف. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة. مراهقا يعني ضاق عليه الوقت، إلى عرفة، يخرج إلى عرفة مباشرة. نعم. خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بالبيت بعد أن يرجع. نعم. قال وقال مالك في من طاف بالبيت بعد طوافه ثم انتقض وضوءه قال إذا كان ذلك في الطواف الواجب عليه فإنه يخرج ثم يتوضأ ثم يستأنف الطواف، فإنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة. قال وإن كان طوافه تطوعا فانتقض وضوءه وقد طاف ثلاثة أطواف فإنه إن أراد أن يتم طوافه خرج فتوضأ ثم استأنف الطواف، وإن لم يرد تمامه تركه ولم يطف. وكذلك أيضا الصلاة النافلة إذا انتقض وضوء الرجل وقد صلى بعضها فإن شاء تركها ولم يجب عليه إتمامها، وإن أحب أن يتمها وجب عليه الوضوء ثم ابتدأها، وذلك فيما عليه. الحمد لله، ما دام الطواف سنة قدوم ولا طواف هكذا وانتقض وضوءك ما يلزمك انك تعيده، اما الطواف الواجب لابد تتوضا وترجع لان صلاه، هذه رخصه. نعم. وسئل مالك هل يطوف الطائف بالبيت وهو غير طاهر؟ فقال لا يطوف الا وهو طاهر. تراد عليه جماهير العلم، جماهير العلم، ما هذا صلاه لابد من الطهاره. نعم. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف الواجب عليه مع الرجل يتحدث؟ فقال لا أحب ذلك له. كذلك الجوال، لا أحب ذلك له. كذلك الجوال ما يصلح الآن في الطواف، الجوالات والكلام، طواف هذا صلاة إلا شيء ضروري. الآن أشد يصورون في الطواف ويتكلمون ويضحكون. نعم. وسئل مالك عن من شك في طوافه فلا يدري أستة طاف أم سبعة، فقال ليبني على ما استيقن ثم يتم الطواف بالبيت سبعة. نعم. الطواف بالبيت صلاة لابد ما تخرج إلا قد تيقنت، هذا آخر إحكام الطواف، وبعد ذلك السعي. صلى الله يفقهنا في الدين وأن يرزقنا مراضيه ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.